الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. وعن عندي الإشارة عند قوله: والشعر المنفصل من الآدمي سواء انفصل منه في حال حياته أو بعد موته طاهر، لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وقضية التكريم ألا يحكم بنجاسته بالموت، وسواء المسلم وغيره، كل الحيوانات تنجس بالموت إلا السمك والجراد والآدم، وبقية الحيوانات وإن كانت مأكولة أو غير مأكولة إذا ماتت بغير زكاة شرعية فإنها نجسة، وغير المأكولة وإن زكيت زكاة شرعية أيضا نجسة. والشعر المنفصل من المأكولات في حال حياتها طاهر، أما الآدمي فإنه غير مأكول. مع ذلك فإن الشعر المنفصل منه سواء كان في حياته أو بعد موته طاهر بسبب تكريم الإنسان، وليس من تكريمه أن نعده في موته نجسا. هذا عند السادة الشافعي، أن الآدمي لا ينجس بالموت، وإنما غسله أو غسله تكريم له. وعند السادة الأحناف ينجس بالموت ويطهر بالغسل. ونعم، يقول: الشعر المنفصل من الآدمي سواء انفصل منه في حال حياته عند الحلاء الشعر هذا كله اللي يتصمد طاهر، لو أراد إنسانا أن يحمله أو يجعله وسادة أو غير ذلك جائز، ولو كان انفصل الشعر بعد موته، لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وقضية التكريم ألا يحكم بنجاسته، نجاسة الإنسان بالموت كله، سواء كان شعره أو كان جلده، وسواء المسلم وغيره، كله من بني آدم، المسلم من أبناء آدم وغير المسلم من أبناء آدم. ولا يشترط أن يكون إذا كان ابن نبي أن يكون أيضا من المؤمنين أو نبيا كما يقول البعض. قال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا. قصة معروفة، أحدهما كان من الضالين ومن التجانين، والآخر كان من الصالحين ومن الصابرين. نعم، فابن آدم يجوز يكون كافر ويجوز يكون مسلم. وعلى كل حال الآية عامة: لقد كرمنا بني آدم، ما خصص المسلم، وقضيته أن يكون كله طاهرا. أما قوله تعالى: إنما المشركون نجاس، هذه الآية تشكل إذا قلنا إن الآدم وإن مات فهو طاهر والكافر أيضا طاهر. شلون قال تعالى إنما المشركون نجاس؟ قال: المقصود به نجاسة الاعتقاد، يعني ينبغي أن نتجنب عقيدته كتجنبنا للنجاسة، أو اجتنابهم، اجتناب المشركين وعدم مصاحبتهم وخلقتهم ومحبتهم كالنجس لا نجاسة الأبدان. مع ذلك سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخذ الآية على ظاهرها، فكان يحكم بنجاسة الكافر، فإذا لمست يدك يد كافر بمصافحة أو غيرها وكان هناك بلل فينبغي أن تغسل يديك. هذا مذهب سيدنا ابن عباس ابن عم النبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتحل ميتة السمك والجراد، ميتة مقصد ميتة يعني بغير زكاة، فالسمك لا يحتاج إلى الزكاة إلا إذا كان المقصود إراحته، فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هلا في ناس ياخذوا السمك ويصيروا يضربون مشان يموت بسرعة، هذا التعذيب مو مطلوب. نعم. وحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد، ما لم يتفسخ، يعني إذا كان فساد وصار في ضرر ما بيجوز ولو كان سمك أو جراد. السمك الطافي على وجه الماء اللي فايش على وجه المي في خلاف، الأصح حله إن لم يكن فاسدا. وحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد أي الميتتان، والكبد والطحال. الكبد عبارة عن دم متجمد، والطحال أيضا عبارة عن دم متجمد، وكلاهما يجوز أكله وهو طاهر. هذا نفس الكبد نفس الطحال، أما الدم الذي يسيل من الطحال أو من الكبد فهو نجس، يعني إذا كان في دم سالم من الكبد أو سالم من الطحال صار دم سائل فهو نجس، نفس الكبد ليس بنجس. ولو طحناه وصار مائع وأكلناه معلش، يعني نفس الكبد. أما الدم المتحلب منه اللي بينزل لحاله ينزف من الطحال أو الكبد فهو نجس. وحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. بعدين رح يعطيك خلاصة عن قصة النجس وغير النجس. قال لك ثم أعلم، هذه تلخيص يسموها فزكي تلخيص، ثم أعلم أن الأعيان قسمين، في معنى عين وفي معنى عرض. الأعيان معناتها التي تأخذ محلا من الفراغ، هذا اللي اسمه عين الذي يأخذ محلا من الفراغ، مثلا لون الدهان البياض هذا عرض موجود، أما نفس الدهان ذات الدهان جوهر، اللي يأخذ محل الفراغ اسمه جوهر، والذي لا يأخذ محلا من الفراغ ويظهر على الجوهر اسمه عرض. لون الدهان مثلا لمعان يخرج من الضوء كله اسمه هذا عرض. ايوه، في حكاية واحد طالب كان عند شيخ درس عنده منه، شاف حاله انه صار عالم، قال لي لشيخه ابعثني وقال لهون اخطب احكي، يعني خليني انتشر ما بدي كم بهذا الضيق، انا صرت عالم. قال لي طيب روح. راح لقرية من القرى فلقى الخطيب تبعها عم يكسر ويطبش، هذا فز بعد الصلاة وبين أن هالخطيب هذا لا يصلح، هذا بيكسر هذا بيطبش هذا كذا. ايوه، ضاجت الناس. هذاك الخطيب صعيم وعالم كبير بس حاذر، قال لهم هذا اللي عم يحكي مجنون، حتى دلكن على انه مجنون. نعم، اخذ زبله من الارض، قال له هي عرض ولا جوهر؟ طبعا شو بده يقول له؟ جوهر. انا اسمعوا عم يقول عن الزبله جوهر، هذا مو مجنون؟ نزلوا في قتل. رجع لعند شيخه حكى له، قال له قلت لك لساعتك ما نضجت، ايوه لسه بدك تعلم يقولون الناس السلوك مو بس علم بالكتب. ايوه امشي خدمي على القريه اللي رحت عليها لمرجي. كان في القريه وباء مثل منتشر الكوليرا او هيك مرض من الامراض، فخطب الخطيب فعلا ما يصلح للخطيب. هز الشيخ مدحه للخطيب، مدحه كثير وقال له خطيبكم مبارك كثير، حتى اللي بياخذ شعره من دقنه يطيب من المرض الفلاني. هزوا ينتفوا بدانه. نعم، فهذا بيقصد بالاعيان. شو بيقصد بالاعيان؟ الجواهر. هذه الاعيان جماد وحيوان، اللي فيه الروح اسمه حيوان، والذي لا روح فيه حجر، كدار، جبال، كل هذا شو اسمه؟ اعيان. الاعيان جماد وحيوان، فالجماد كله طاهر لانه خلق لمنافع العباد. الجماد الاصلي يعني الجماد الخلقي، الحجر جماد خلقي، اما مثل الروسه جماد لكن مو خلقي. المقصود بالجماد الجماد الخلقي، حجر، بحر، تراب، الاشياء هذه. ثم اعلم ان الاعيان جماد وحيوان، فالجماد كله طاهر لانه خلق لمنافع العباد. خلقت الخلق كلهم لاجلك وخلقتك لاجلي، فاشتغلت بالاشياء عني، اللهم اعف عنا. ولو نعم، لانه خلق لمنافع العباد ولو من بعض الوجوه، يعني مو شرط كل شيء مخلوق لمنفعتنا. ما في عنا غير الاكل مثلا، الحجر في منفعه وان كان ما بيتاكل، لكن نعمر فيه نشتغل فيه اشياء ثانيه. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. خلق لكم معناته لتستعملوه وتستفيدوا منه، ولو كان نجسا ما بيصح استعمالك، هذا يدل على طهارته. وانما يحصل الانتفاع او يكمل بالطهاره اذا كان خلقه لنا لننتفع به، وهو نجس كيف ننتفع به؟ معناته من تمام الانتفاع به ان يكون طاهرا. إلا ما نص الشارع على نجاسته، وهو كل مسكر مائع. كل مسكر مائع، هذا شيء من الأشياء الذي خلقها الله سبحانه وتعالى، لكن الشارع حكم بنجاسته. متى كان فيه مادة الإسكار وكان مائعا فهو نجس. مثلا الخمر نجس، وكل انواع المسكرات باي اسم سميتها فهي نجسة. اما الحشيش والافيون والشغلات هذه مو نجسة لانها مو مائع، بدنا مسكر مائع. وهو كل مسكر مائع لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هذا الجماد هو قسم قسمين، جماد وحيوان. وكذا الحيوان أيضا كله طاهر لما مر، يعني خلق لكم ما في الأرض. كلمة ما في الأرض بتعم الحيوان بتعم الجماد، فالآية دليل على أن الكل طاهر. وكذا الحيوان كله طاهر لما مر يعني للآية الكريمة إلا ما استثناه الشارع أيضا، وهو الكلب ولو معلما. كلب علمناه على الصيد، مسوم معلم على الصيد، بيبعته صاحبه بينطلق بينادي بيرجع بيجيب الصيدة ما بيأكل منها، هذا صار معلم مجرب، جربه مرة مرتين متى عرف انه صار معلم صار اسمه كلب صيد يجوز صيده، لكن مو معناته صار طاهي. كمان كلب الحراسة يجوز استعماله واستخدامه لكن مو معناته طاهي. كانوا مبتلين بكلاب الحراسة، ويأتي الكلب في بعض الأوقات يشرب من الماء، فلذلك إجا الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن أو أولاهن أو ثانيهن سادسهن بالتراب، روايات عن إجا الحديث. وكذا الحيوان كله طاهر لما مر إلا ما استثناه الشارع أيضا فهو الكلب ولو معلما، لخبر مسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. هذه رواية، في روايات مثل ما حكينا إحداهن بالتراب. وجه الدلالة يعني عم يقول اغسله سبع مرات، هذا يدل على انه نجس، قال لك طبعا وجه الدلاله ان الطهاره اما لحدث او خبث، ليش بدنا نغسله او نطهره؟ يا بيكون نجس يا اما في حدث من الاحداث، مثل مو متوضي يتوضا، مو مغتسل يغتسل. فالطهاره تكون اما لحدث او خبث او تكريمه، مثل غسل بني ادم، ولا حدث على الإناء حتى نغسله، ولا تكريمة له، فتعينت طهارة الخبث، طهوره يعني من الخبث، فثبتت نجاسة فمه، فم الكلب. والفم فهو يعني فم الكلب أطيب أجزائه، يعني أنظف أجزائه، بل هو أطيب الحيوانات نكهة لكثرة ما يلهث، ما قال عنه القرآن كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، هذا تردد النفس دائما طالع داخل خارج شهيق وزفير، هذا بينظف التن بالزايد تبديل الهواء. بكثرة ما يلهث، فبقيتها بقية الأجزاء من الكلب أولى أن تكون نجسة، هذا استدلال السادة الشافعية. السادة الأحناف اقتصروا على الفم، لأنه قال إذا ولغ والولوغ بالفم بقية أجزاء الكلب طاهرة بس تمه. السادة المالكية قالوا الكلب كله طاهر، طيب ليش بدنا نغسله سبع مرات إحداهن بالتراب؟ قال ما قال نجس، قال اغسلوه لعله لمرض، لعله لجرثوم، لعله ما عين النجاسة، لذلك بيقول يجب الغسل، غسله سبع مرات إحداهن بالتراب لكن ليس نجسا. ومن هنا قال بعض الشعراء عم يتنافسوا مع بعضهم، لواحد منهم اسمه طاهر، فقال اللي مو اسمه طاهر، فتجادل شافعي مع مالكي وكل منهما بالعلم باهر، فقال الشافعي الكلب نجس، وقال المالكي الكلب طاهر، وكان يسبر فيه يعني اللي اسمه طاهر. هذا الخلاصة عندنا، هلا الكلب كله نجس، طبعا إذا نجس جاء ماشي واللي دار فيه أو التصف فيه كمان جاف، يقول الناس جاف على جاف طاهر بلا خلاف، معنى الطاهر معناته لا ينقل من نجاسة إذا جاف على جاف، أما إذا في رطوبة من أحد المتلاقيين، رطوبة بالكلب أو رطوبة بالثوب، معناها تنتقلت النجاسة. وفرع أهو الخنزير، لأنه أيضا الخنزير نجس. ما إجا بالحديث الخنزير؟ قال لأنه أسوأ حالا من الكلب. وفرع كل منهما مع الآخر، كلب مع خنزيره أو خنزير مع كلبه أو مع غيره، كلب مع ذئبه أو ذئب مع كلبه أو كلب مع نعجه، اللي بيطلع شو اسمه نجس. دائما إن لكم الفرع يتبع أخس الأبوين في النجاسة والطهارة، إن كان أبوه نجس نجس، إن كان أمه نجس نجس. نعم. وفرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره من الحيوانات الطاهرة كالمتولد بين ذئب وكلبة، شو حكمه؟ نجس، تغليبا للنجاسة. وإن الفضلات يعني اختلط الطاهر بالنجس، وإذا اختلط الطاهر بالنجس تنجس الطاهر. وإن الفضلات منها ما يستحيل في باطن الحيوان. هلا خلصنا من الأعيان، رجعنا للفضلات، بصاق، نخاط، وصف الأذان، دموع العين مثلا، وهكذا الأشياء، شو حكمها؟ البول، الذي، من، شو حكمها؟ قال إن الفضلات منها ما يستحيل في باطن الحيوان وهو نجس، ولو تحلب من كبد أو طحال. ما حكينا أخذنا الكبد صار يشرشر منه دم، شو حكم الدم؟ نجس، وإن كان الكبد طاهر. لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. طبعا حرم الدم لا لضرره، لنجاسته، مع أنه أكثر شيء يحمل الجراثيم والمكروبات والأمراض، لكن قد يكون سليما. وكانوا يأكلون الدم عند العرب، كانوا يأكلون الدم، كانوا يأخذون مثلا مثل النصران الطاقة وتبع الخاروف، فإذا كان إجا ضيف أو حب يأكل لحم وما بده يذبح، يجي للجمل يفصده من عرق من العروق ويعبي هالنصران هذه دم، يربطها ويشويها، وبعدين يقطعها ويأكلها، بصير مثل الكبدة مثل السوداء مثل، كانوا يفعلون هذا. والضيف إذا كان ما ذبح له وأطعم من هذا، معناته ضيفنا. ذلك كان يقول المثل العربي ما حرم القرى من فزد له، يعني فصد له، ما حرم القرى، أعطينا إكرامه معناته. فالله سبحانه وتعالى حرم الدم وكانوا يأكلونه، أي الدم المسفوح. حرمت عليكم الميتة والدم، أي الدم المسفوح، حتى يخرج الكبد والطحال، هذا مو دم مسفوح، جامد. وقيح كمان من النجاسات، في قيح الناس يقولوا عمل، قيح اسمه، معناته الدم هذا صار متقيح فاسد أيضا، لأنه دم مستحيل، أصله دم وتقيح فسد، صار فيه جراثيم، لأنه دم مستحيل. وقيء ما يخرج من المعدة كل نجس، ولو كان خرج ماء، شرب مي ورد تقيأ الميات، صاروا الميات نسين فلما دخلوا المعدة. وقيء وإن لم يتغير، وهو القيء الخارج من المعدة، لأنه من الفضلات المستحيلة كالبول. وجرة وهي بكسر الجيم ما يخرجه البعير أو غيره للاشتراك، الشيطان هذا البعير والنعجة والخروف والنعجة عندهم هالقاعدة هاي، لما بيكون قاعد بيتسلى، مثل إذا كان عنا جوعانين أو ما عنا أكل بيتسلى بيفصص وزر بيصير كذا، هذا بيطالع شيء من هاللي أكلهم وعلكون وبعيد عليه من أول وجديد يرجع يعلكون، اسمها جرة. ما بتلاقي عم يعلك، شو عم يعلك؟ ملك عم الطعمي شيء، معناته عم يطالع من أصل الأكلهم يرجع يشترهم. هذا حكم حكم القيل مجلس. فلذلك الجرة نجسة فقيء وإن لم يتغير، وهو الخارج من المعيز، وجرة وهي بكسر الجيم مجرة مكسورة، جرة مع تماثل جرة، جرة تنكسر ما هل الجرة مكسورة. كسر الجرة عمدا فسق الأرض شرابا، قلت والإسلام ديني ليتني كنت ترابا. نعم، الجرة تنكسر والجرة الآن مكسورة. شو هي الجرة؟ قال ما يخرجه البعير أو غيره، مثل ما حكينا المعز للاشترار، يخرجه للاشترار مشان يعلكه مرتان. ومرة وهي بكسر الميم ما في المرارة، القطعة اللي فيها الماء الأصفر اسمه مرارة، واللي وسطها الماء الأصفر اسمه مرة. شو حكم الماء الأصفر اللي وسط المرارة؟ نجس أيضا. وأما الزباد نوع من أنواع العطور كانوا يستعملوه أو يحطوه للحواجب عشان تربص وتزجج، اسمه زباد وطاهر. قال في المجموع للشيخ النووي لأنه يعني الزباد إما لبن سنور بحري كما قاله الماوردي، أو عرق سنور بري كما سمعته من ثقات من أهل الخبرة بهذا، لأنه عرق الهر سنور البري، سنور البري الأصح أنه لا يؤكل، لكن العرق تبعه بيطلع ريحته طيبة، اسمه زباد، استعملوا للتطيب ولتزجيج الحواجب وهكذا. وأما الزباد فطاهر قال في المجموع لأنه إما لبن سنور بحري كما قاله الماوردي، أو عرق سنور بري كما سمعته من ثقات من أهل الخبرة بهذا، لكن يغلب اختلاطه بما يتساقط من شعره. يعني هذا الهر إذا كان لا يؤكل على الأصح، فالشعر اللي بينفصل منه في حال حياته في حكمه نجس، شعر غير المأكول، شعر الحمار، شعر الهرة، شعر البغل، كل هذا الذي لا يؤكل شعره ولو انفصل في حال حياته نجس. عميل لك هذا أثناء تقطيره، أثناء تعريقه لهالزباد بحطوه بقفص يعملوا حواليه حرارة، حرارة نار، حرارة شيء، يصير بيعرق وينقف منه هالزباد، هذا ياخذوه مشان يستعملوه مثل ما حكينا كطيب أو شغلات ثانية. وعرق سنور بري كما سمعته من انتقاد من أهل الخبرة بهذا، لكن يغلب اختلاطه بما يتساقط من شعره، فليحترز عما وجد فيه من الشعر، فإن الأصح منع أكل البري. لو حكمنا بأنه السنور البري يؤكل مثل الأرنب، كان بيكون شعره إذا سقط في حال حياته طاهر مثل شعر الخروف، لكن الأصح أن يقول أنه لا يؤكل، وينبغي العفو عن قليل شعره. ظهر أربعة شعرات قليلة بحسب العرف نعفو عنها. وأما المسك فهو أطيب الطيب كما رواه مسلم، وفأرته طاهرة. المسك أصل دم، والدم نجس، لكن لما تحول إلى مسك صار طاهر، مثل الخمر إذا تحول إلى خل صير طاهر. قال له فإن تفك الأنام وأنت منه فإن المسك بعض دم الغزال، مو غريب يعني، دم الغزال نجس والمسكات طاهرة، فإن تفك الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، مو غريب يعني إنك تكون أنت من الناس وأحسن الناس، إيه مو غريب، مثل المسك، المسك أصله دم غزال والدم كله نجس والمسك طاهر وطيب أطيب الطيب كما رواه مسلم. وفأرته طاهرة، شو الفأرة؟ الجلد اللي بيكون وسط منها، وهي الفأرة خراج صغير دملي بجانب سرة الظبية تطلع كالسلعة، لما تستوي فتحتك، تصير الغزالة تحتك حتى تلقيها حتى تفر. يأخذوها بقى العرب، يعرفوا أن هذه فأرة مسك، يسموها نفجة أيضا. فتحتك حتى تلقيها، واختلفوا في العنبر، فمنهم من قال إنه نجس بحسب أصله، يعني بحسب أصله نحكم بنجاسه أو طاهره أو طهارته. فهل قالوا عنه نجس؟ قال لأنه مستخرج من بطن دويبة لا يؤكل لحمها، إذا كان هيك معناته نجس. ومنهم من قال إنه طاهر وهو الأصح، لأنه ينبت بالبحر ويلفظه البحر، يطرحه على الشاطئ، وهذا هو الظاهر إنه من نبات البحر. وروس، الروس ما يخرج من الإنسان أو غيره من الحيوانات كله نجس، حتى روس السمك والجراد، اللي قلنا ميتة السمك والجراد طاهرة، بس الروس نجس. ولا في يحطوا حواض، يحطوا كذا، يحطوا فيها سمك، السمك هذا في أثناء بيأكل ويروس، وهذا الروس حكمه نجس، الأحسن الاحتراز عنه. نعم، وروس ويوم سمك وجراد، لما روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما جيء له بحجرين وروسا ليستنجي بها أخذ الحجرين ورد الروسة، رجح وقال هذا ركس، والركس النجس. خلصنا. وبول، جملة النجاسات البول، للأمر بصب الماء عليه حين بال الأعرابي في المسجد، رواه الشيخ. ومزي، وهو بالمعجمة، شو معنى بالمعجمة؟ يعني مو مدي بالدال بالذال اللي عليها نقطة، وهو ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة، يعني بلا استيفاء شهوة، عند ثوران الشهوة بلا لذة يخرج هذا المزي. للأمر بغسل الذكر منه في خبر الصحيحين في قصة علي رضي الله تعالى عنه، سيدنا علي كان مذاء، هذا عند بعض الناس يكون كثير، بعض الناس قليل، بعض الناس ربما ما يشوفه، هذا على حسب اختلاف الطبائع. سيدنا علي كان مذاء، أشكل عليه الأمر واستحى يسأل النبي مباشرة لأنه زوج ابنته، بعث من يسأله، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال قل له يغسل مكان المذي ويغسل ذكره وليتوضأ، معناته بينقض الوضوء مثل البول، فالمذي حكمه حكم البول نجس. ولذلك إذا أمزى ثم أمنى تنجس المني بهذا المذي، انتباه. ومزي وهو بالمعجمة ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة عند ثورانيا للأمر بغسل الذكر منه في خبر الصحيحين في قصة علي رضي الله تعالى عنه. وودي أيضا من النجاسات الودي وهو أيضا بالمهملة ذات المعجم مزي هذا ودي بالدال ماء أبيض كدر ثخين هذاك رقيق يخرج عقب البول في بعض الأحيان آخر البول بيطلع الودي أو عند حمل شيء ثقيل. ليش نجهز؟ قال قياسا على ما قبله قياسا على المذي والبول. والأصح المني لولا أنه أصل الإنسان كان نجس، لكن لكونه أصل الإنسان فالإنسان مكرم عدين المني طاهر، لكن ما بينافي كونه طاهر أن يكون متنجسا. واحد مثلا بائل بائل واستنجى بالحجر أو بالورق ثم أمنى يتنجس المني، عرف مثلهم مثل إذا سبق المذي. وودي وهو بالمهملة ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل قياسا على ما قبله. والأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما لأنه أصل حيوان طاهر. ولبن ما لا يؤكل غير لبن الآدمي الذي يؤكل لبنه طاهر والذي لا يؤكل لبنه نجس. الإنسان لا يؤكل لكن لبنه يعني الحليب تبع المرأة طاهر. ولبن ما لا يؤكل غير لبن الآدمي كلبن الأتان كمان نجس لأنه يستحيل في الباطن كالدم. أما لبن ما يؤكل لحمه كلبن الفرس تؤكل. وإن ولدت بغلا ما بين الولد البغل لا يؤكل بس الحليبات اللي ينزل بعض منه إن غذاء له البغل مع ذلك طاهر يعني لبن الفرس وطاهر. قال تعالى لبنا خالصا سائغا للشاربين من بين فرس ودم لبنا سائغا خالصا سائغا للشاربين سبحانه وتعالى. الفرس الروس والدم من بين هذا وهذا بيطلع الحليب هذا اللي هو غذاء يصلح للكبار وللصغار ويستحسن للكبار أن يكثروا منه. ياخذوه خالي الدسم، شوف الأمينة اللي مكتوب عليها خالي الدسم اشرب منها لأنه ما يصير كوليسترول بعدين إذا شربت كثير. أيوة جابوا لنا أمينة قالوا هذا في دسم خالي الدسم، قلت له لا يكون عم ينتشر عم يقول إن الدسم خالو خالي الدسم. نعم قال وكذا لبن الآدمي إذ لا يليق بكرامته أن يكون منشأه يعني غذاؤه لأنه الحليب عم ينشأ الجسم منه عم يكبر نجسا أن يكون منشأه نجسا. وكلامهم شامل للبن الميتة يعني إذا واحدة ماتت وطف من ثديها حليب أو حلبناه شو حكمه الحليب؟ طاهر. طالما الميتة طاهرة فالحليب أيضا طاهر. وبه جزم في المجموع ولبن الذكر وكذا لبن الذكر يعني إذا كان من رجل اندفع أو انبثق حليب طلع من بز الرجل شو حكمه؟ كمان طاهر. وكذلك من الصغيرة اللي ما بلغت مبلغ النساء للساعة كمان طلع من سدي حليب كمان طاهر. مطلقا أصبح لبن الذي يخرج من الإنسان طاهر ذكرا أو أنثى صغيرة أو كبيرة وهكذا. وهو المعتمد، جزم به في المجموع وهو المعتمد، معناه فيها خلاف. ومنها ما لا يستحيل، قال لك الأشياء هذه منها ما يستحيل منها ما لا يستحيل وهو طاهر، كعرق، عرق الإنسان، عرق الحيوان كله طاهر، ولعاب ودمع من حيوان طاهر، معناته عدا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. والعلقة، العلقة أصلا نطفة، من بصير بعدين دم متجمد، بعدين بصير مضغة، بعدين بصير زلمي. شو حكمها العلقة هذه الدم؟ قال وهي الدم الغليظ المستحيل من الدم في الرحم. طاهرة ولا نسين؟ طاهرة. ما والعلقة وهي الدم الغليظ المستحيل من الدم في الرحم، والمضغة وهي العلقة، لأنه أصل الإنسان طالما المني طاهر العلقة والمضغة كله بده يتكون منه إنسان، والمضغة وهي العلقة التي تستحيل فتصير قطعة لحم. ليس سموها مضغة؟ يعني أد المني، أد ما ينضغ. ورطوبة الفرج من حيوان طاهر، موضول ولا مزي ولا ودي ولا الأشياء هذه، إنما مثل ما في الفم ريق في الفرج أيضا رطوبة، الرطوبة شو حكمها؟ طاهرة. ورطوبة الفرج من حيوان طاهر ولو غير مأكول طاهرة، كل الأشياء هذه العلقة والمضغة، العلقة مبتدأ أول الحكي، والعلقة والمضغة ورطوبة الفرج كلها طاهرة، هذا الخبر. ولا يطهر نجس العين بغسل ولا باستحالة، إذا كان شيء نجس عينه نجسة، شأفة من الكلب خدناها غسلناها ونظفناها، فوتناها الكلب على الحمام ووكلنا فيه مغسل الحمام وقلطوا قلط، طهير ما يطهر، دول النصارى بفوتوا كلابهم معهم. نعم. ولا يطهر نجس، نجس العين بغسل ولا باستحالة إلا شيئان، أحدهما الجلد، هذا نجس العين، الجلد لما مات الحيوان صار جلده نجس طبعا عدا الإنسان، إذا ذبح شو صار؟ طاهر، يطهر بالذباب لكن مو بالغسل. والثاني من الأشياء التي تطهر بالاستحالة الخمرة، إذا تخللت بنفسها، خمر عصرنا العنب أو نقعنا التمر أو الزبيب فصار خمر نجس، رجعنا بعد ما صار خمر رجع فسد من الخمرية وصار خل، شو صار حكمه؟ طهرة أو طهرة بعدما تنجس. وما شيء إذا فسد تبدل غيه رشدا، شريف الأصل والده ولكن بئس ما ولده، الخمر إذا فسد صار طاهر وأصله عنب طاهر. نعم. وما نجس بملاقاة شيء من كلب غسل سبعا إحداهن بتراب طهور، كمان التراب ما بده يكون مستعمل، ياخذ من التراب اللي على وشه يتيمم فيه ويحطه مع الميات تبع غسل الكلب ما بيمشي الحال، هذا تراب مستعمل، بيكون تراب طهور طاهر مطهر. والخنزير كالكلب كمان نغسل نجاسته، وكذا ما تولد منهما او من احدهما فيلحق بذلك. ثم قال النجاسة المخففة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.